ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعززته ونصرته، وإحدى الحسنيين أعطيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أعزبا إلا زوجته يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا وبناتنا العفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا دعاة إليك مخلصين منيبين تائبين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك هداية والتزاما، اللهم إنا نسألك هداية والتزاما يا ذا الجلال والإكرام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في ديننا، فقهنا في ديننا، ردنا إليك ردا جميلا. اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. إلهنا ما أرحمك، ما أعدلك وأرأفك وأقربك. اللهم نفس كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا ومولانا، إن لك عبادا كانوا معنا في رمضان السابق، يصلون معنا ويصومون معنا، دأبهم دأب الصالحين، نحسبهم ولا نزكيهم عليك. يا ذا الجلال والإكرام ارحمهم في قبورهم، وسع مدخلهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. هم عبيدك أقبلوا عليك. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. يا ذا الجلال والإكرام ارحمهم تحت التراب. يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وإن لك عبادا قد أثقلتهم الأمراض والأوجاع، اللهم خفف عنهم وارفعهم الدرجات. إلهنا وإن لك عبادا حرموا الذرية، يتمنون ولدا صالحا مصلحا يدعو لهم بعد الممات، فاللهم أعطهم خلفا صالحا. اللهم أعطنا جميعا خلفا صالحا مصلحا يدعو لنا بعد الممات. يا الله ارحمنا إذا ما حملنا على الأكتاف، وسير بنا إلى قبورنا وأسدنا التراب وحدنا بين الجنادل والتراب، إلهنا ارحمنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ارحمنا في ذاك الموقف العصيب إلهنا ومولانا وجوزنا الصراط اللهم جوزنا الصراط اللهم جوزنا الصراط وأدخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم لا توقعنا عن الصراط فتزل قدم بعد ثبوتها يا مولانا لا توقعنا في نار جهنم يا إلهنا ومولانا لا تجعلنا ممن يقولون لمالك يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب لا تجعلنا من هؤلاء ولا تجعلنا ممن ينادون مالكا ويقولون وليقضي علينا ربك فيقال لهم إنكم ماكثون اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا ذا الجلال والإكرام يا الله ما عصيناك استخفافا بك ولا بعظمتك ولكن سولت لنا أنفسنا وأنت الغني عن عذابها إلهنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا ارحم عبادك المستضعفين ارحم عبادك المستضعفين انصر عبادك المجاهدين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا كل إخواننا المستضعفين في بورما وأركان كل إخواننا المستضعفين في الشام كل إخواننا المستضعفين في فلسطين والأقصى اللهم هيئنا لتحرير الأقصى يا ذا الجلال والإكرام واحمي بلادنا الأردن احمي بلادنا من الفتن من الفاسدين والمفسدين يا ذا الجلال والإكرام احمي بلادنا وبلاد المسلمين احفظ أمننا وأمن المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين واجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء اللهم أرنا إياه اللهم أرنا نبينا في الجنة واجعلنا من رفقائه ما رأيناه في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الجنة اللهم ارض عن الصحابة الكرام وعن آل بيت النبي الأطهار وعن أمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا شفاعة النبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا يا قرة أعين المتهجدين يا حبيب قلوب التائبين نطلب منك مسألة إلهنا ومولانا قد تعبت أقدامنا وارتجفت أيدينا وذلت لك أنوفنا وخضعت لك رقابنا ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك إلهنا إلهنا نطمع بالمزيد نطمع بالمزيد ذلك اليوم حين تكشف عن وجهك الكريم نطمع بالمزيد نطمع بأن نرى وجهك الكريم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم يا عظيم السلطان يا عظيم الجاه يا ملك الملوك يا رب الأرباب يا مهيئ الأسباب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب اللهم لا تحرمنا لقياك لا تحرمنا لقياك لا تحرمنا رؤيتك يوم تكون راض عنا يوم تكون راض عنا وتقول لنا هل من مزيد اطلبوا يا أهل الجنة اجعلنا من أهل الجنة يا الله يا ذا الجلال والإكرام مهما عبدناك فنحن مقصرون معترفون بذنوبنا ما عبدناك حق عبادتك أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.